بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب في المسح على الخفين. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه قال: بال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله. قال إبراهيم: وكان يعجبهم حديث جرير، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. هذا قول إبراهيم، يعني كان يعجبهم. قال: وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن عبادة ويقال ابن أبي عمارة وأبي بن عمارة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وحديث جرير حديث حسن صحيح. ويروى عن شهر بن حوشب أنه قال: رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه توضأ ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك؟ فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ ومسح على خفيه. فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. حدثنا بذلك قتيبة قال: حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير رضي الله عنه. قال: وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. وهذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة. وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في المسح على الخفين، أي في أن المسح على الخفين مشروع جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تواترت به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر أبو عيسى الترمذي في جامعه 25 صحابيا يروون أحاديث المسح على الخفين، ذكر بعضها وأشار إلى أكثرها، وذكر بعض أهل العلم أن أن أن أن أنها جاءت عن 40 صحابيا، وقال بعضهم أنها جاءت عن 70 صحابيا، فهي حديث متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده وتيسيره في شرعه، لأنه يسر لهم فلم يكلفهم أن ينزعوا الخفاف كلما أرادوا أن يتوضعوا، وإنما يمسحون عليها ولا يحتاجون إلى نزعها، فهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة. فإذا كانت الرجل القدمان مكشوفتين فحكمهما الغسل حتى الكعبين كما جاء في القرآن، وإذا كانت مستورتين سواء كان بخفين أو جوربين فحكمهما المسح، فحكمهما المسح، إنه يمسح على الجوربين وعلى الخفين، على الخفين وعلى الجوربين. وقد أورد أبو عيسى حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بال وتوضأ ومسح على خفيه، يعني فلم ينزعهما ويغسلهما بل مسح عليهما، فرجع في ذلك فقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وجاء في بعض الروايات أن ذلك الذي حصل منه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسحه على خفيه، وكان ذلك بعد نزول المائدة التي اشتملت على الأمر بالوضوء عند إرادة الصلاة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: وأرجلكم إلى الكعبين. وكان قال إبراهيم: وكان يعجبهم ذلك، يعني حديث جرير وما جاء عن جرير، لأن إسلامه كان بعد المائدة، ومعنى ذلك أن هذا الحكم أنه متأخر فليس المتقدم، حتى يقال أن هذا نسخ بآية المائدة التي جاءت بصفة الوضوء وفي آخرها الغسل، وفي آخرها غسل الرجلين، فإن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد نزول المائدة، ومعنى ذلك أنه حكم مستقل ثابت لم يكن منسوخا ولم يكن متقدما على المائدة حتى يقال إنه نسخ بآية المائدة التي أوجبت الغسل، وإنما كان متأخرا عنها. فإنه يحكي أي جرير ما شاهده من النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، وإنما أسلم بعد المائدة، أسلم بعد نزول المائدة، وكان ذلك في 10 أو في 9، فإسلامه متأخر، وهو يحكي شيئا شاهده بعد إسلامه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المسح على الخفين حكم ثابت بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن همام بن الحارث أنه قال: بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعني، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. قال إبراهيم: وكان يعجبهم حديث جرير. الضمير يعجبهم، يعني يعجبهم، يعني يعجب أما يعجب يعجب التابعين، وفي بعضها وفي بعض هذه يعجب أصحاب عبد الله بن مسعود في بعض الكلام، كلام بعض التابعين. وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، هذا قول إبراهيم، يعني كان يعجبهم. قال: حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم، عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن همام بن الحارث، عن همام بن الحارث وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جرير، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. من هو شيخ أبي يهود هنادي بن سعيد؟ نعم. وشو من أي بلد هو؟ كوفي. كوفي. نعم. كوفي. كوفي. نعم. همام بن الحارث النخعي أيضا كوفي. لا. كوفي. كوفي. نعم. وجرير سكن الكوفة أيضا، فإنه لما توفي المغيرة بن شعبة وكان أميرا على الكوفة اللي هو المغيرة رضي الله عنه، قام جرير وخطب الناس وقال: يا أيها الناس استغفروا لأخيكم فإنه كان يعجبه العفو، وعليكم بالسكينة حتى يأتيكم أمير. ثم قال إني والله ناصح لكم، ثم استغفر ونزل. وهذا الحديث هو آخر حديث عند البخاري في كتاب العلم، في آخر كتاب العلم أو في كتاب الإيمان، آخر حديث يعني حديث صدقة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان بالكوفة، فيكون هذا الإسناد مسلسل بالكوفيين. قال وفي الباب عن عمر وعلي. قال وفي الباب عن عمر وعلي، يعني ذكر جماعة من الصحابة يبلغون 19 و20، وفي الباب الذي يليه ذكر 5 غير هؤلاء، وذلك في قضية التوقيت يعني في المسعى الخفين، وكل هؤلاء رووا حديث المسعى الخفين، هي حديث متواترة، ذكر الترمذي كما أشرت 25 صحابيا، وذكر بعض أهل العلم أنهم يبلغون 40 صحابيا، وذكر بعضهم أنهم يبلغون 70 صحابيا. وفي الباب عن عمر وعلي. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. علي. وعلي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وحذيفة. وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. والمغيرة. والمغيرة بن شعبة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وبلال. وسعد بن أبي وقاص، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وبلال، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة أيضا. أبو أيوب. وأبو أيوب الأنصاري، خالد بن زيد، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وسلمان. وسلمان الفارسي، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وبريدة. وبريدة بن الحصيب الأسلمي، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وعمرو بن أمية. عمرو بن أمية الضمري، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأنس المالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسهل بن سعد. وسهل بن سعد الساعدي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ويعلى بن مرة. ويعلى بن مرة، أخرج حديثه أبو داود. البخاري في المفرد وأبو داود في القدر والترمذي. البخاري في المفرد وأبو داود في القدر والترمذي. والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه. وعبادة بن الصامت. وعبادة بن الصامت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأسامة بن شريك. وأسامة بن شريك، أخرج حديثه أصحاب السنن. أصحاب السنن. وأبي أمامة. وأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وجابر. وجابر بن عبد الله الأنصاري، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسامة بن زيد. وأسامة بن زيد، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وابن عبادة، ويقال ابن عمارة، وأبي بن عمارة. وأبي بن عمارة، أخرج حديثه أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. قال أبو عيسى وحديث جرير حديث حسن صحيح. نعم. ويروى عن شهر بن حوشب أنه قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك؟ فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة. وأيضا ذكر يعني طريقة أخرى عن شارب بن حوشب عن جرير، وفيه أنه رجع وقال قبل المائدة، قال أو بعدها، قال ما أسلمت إلا بعد المائدة، أي أن إسلامه كان بعد نزول المائدة، ومع ذلك أنه حكم متأخر متأخر عن آية غسل الرجلين، آية الوضوء المشتملة على غسل الرجلين. وشهر بن حوشب صدوق كثير التدليس، كثير الإرسال والأوهام، كثير الإرسال والأوهام، أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. قتيبة هو بن سعيد بن جميل الطريف البغلاني، ثقة، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن خالد بن زياد، عن خالد بن زياد وهو صدوق خرجه الترمذي والنسائي، صدوق خرجه الترمذي والنسائي. عن مقاتل بن حيان، عن مقاتل بن حيان وهو صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنن، صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنن. عن شهر بن حوشب عن جرير، عن شهر بن حوشب عن جرير، وجرير مرة ذكره، وشهر فيه كلام ولكنه توبع. نعم. قال وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. وروى بقية، بقية بن الوليد صدوق صحيح هذا البخاري تعليق ومسلم وأصحاب السنة. عن إبراهيم بن أدهم، عن إبراهيم بن أدهم وهو صدوق البخاري في المفرد، أخرجه البخاري في المفرد والترمذي، والترمذي. عن مقاتل بن حيان، نعم، عن شهر بن حوشب، عن شهر بن حوشب عن جرير. نعم. وهذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة، وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. وهذا فيه توضيح وبيان لأن هذه الحالة التي أو الهيئة التي يرويها جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كونه مسح على الخفين أن ذلك بعد نزول المائدة، لأن بعض يعني من يعني يرى أنه لا يمسح على الخفين أو ترد أو توقف في ذلك يقول إن إن إن آية المائدة وهي متأخرة ونزولها متأخر ناسخ لما كان قبل ذلك، وهو وحديث جرير هذا مفسر ومبين لأن مسحه صلى الله عليه وسلم كان بعد نزول المائدة، فلا يكون هناك مجال لأن يفكر في النسخ أو يقال أن في أنه قد حصل نسخ لهذا الحكم، فإنه حكم متأخر عن ما جاء في سورة المائدة من أن الرجلين حكمهما الغسل. يقول السائل نرجو من شيخنا أن يبين لنا كيفية المسح على الخفين. المسح على الخفين يكون في أن يعني يأخذ الإنسان الماء وتكون يديه مبلولة ثم يمسح بها من يعني من أطراف يعني القدم من فوق إلى أن يشرع في الساق، يعني بمعنى أنه يعني يمسح بيده على ظهر قدمه بدءا من يعني ما يعني يوازي الأصابع، أصابع اليدين من فوق، أصابع الرجلين من فوق حتى يشرع أو حتى يشرع في الساق. هذه هي الكيفية. وهذا يقول شيخنا الفاضل حفظكم الله متى نزلت سورة المائدة في أي عام؟ ما أذكر في أي سنة، لكنها من آخر ما نزل، متأخرة، متأخرة النزول. قبل الفتح ولا بعد الفتح؟ ما أذكر. ما مر معنا حديث أنه مسح في عام توضأ في صلى صلاة واحدة بموضوع واحد عام الفتح وكان مسح على خفيه. إلا مرة. لا يستفاد منه أن أنه يعني كان يعني أقول هذا كان عام الفتح، لكن نزول المائدة يعني بالتحديد ما أدري. يقول هل يمسح كل رجل لوحدها؟ نعم، كل رجل لوحدها. كيف؟ لا أم كليهما معا في نفس الزمن، هذه باليمنى وهذه باليسرى؟ لا، يمسح اليمنى ثم اليسرى. أقول يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى. ومعلوم أن تقديم وتأخير يعني حتى بالنسبة للغسل، لو أن الإنسان غسل اليسرى قبل اليمنى فإن وضوءه صحيح. فاللي يحصل أحسن الله إليك أنه يبلل يديه كلتيهما ثم يضع كل واحدة على الرجل، هذه على اليمنى وهذه على اليسرى، ويمسحهم في وقت واحد، يبدأ من أطراف الأصابع وهو صاعد. ما في بس، لكن كونه يبدأ باليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا هو هو هو هو, هو الأولى. إذا كان يصح، لأنه إذا كان يقدم اليسرى على اليمنى فكونه يعني يأتي في آن يعني واحد كل ذلك سائر. قال رحمه الله تعالى: باب المسح. لكن المسح يعني أو الغسل يعني لابد أن يكون بعد غسل الرجل اليسرى، يعني إدخال الخفين يبدأ بعد غسل اليسرى، فلا يغسل اليمنى ثم يدخل الخف ثم يغسل اليسرى ثم يدخل الخف فيها، هذا لا يجوز، لأن إدخالهما بعد أن يكون طاهرتين. ومعلوم أنها إذا أدخلت اليمنى واليسرى لم تغسل ما أدخلهما وهما طاهرتين، لأن الوضوء ما كمل، ولابد أن يكون لبس الخفين بعد كمال الطهارة، وكمال الطهارة إنما يكون بعد غسل الرجل اليسرى اللي هي آخر ما يغسل. فلو غسل اليمنى ثم لبس الخف فإنه لبسها قبل كمال الطهارة، لبسها قبل كمال الطهارة، فلا يعتبر هذا اللبس، بل يجب أن يكون اللبس بعد غسل الرجل اليسرى التي بها يحصل تمام الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صب عليه الماء المغيرة بن شعبة، وهذا في غزوة تبوك، وتبوك يعني في السنة التاسعة، وكان راجعين من تبوك، يعني وهو يصب عليه الماء فأراد أن ينزع خفيه يعني المغيرة، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما ومسح عليهما. فالمسح أو اعتبار الخفين الذين يمسح عليهما أن يكون إدخالهما جميعا بعد كمال الطهارة. آخر يسأل عن إسلام جرير رضي الله عنه متى كان، وقال في شرحنا في العاشرة أو في التاسعة. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم. وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، للمسافر والمقيم، ويعني والتوقيت يعني في المسح، يعني ما هي المدة التي يمسحها المسافر والتي يمسحها المقيم. وقد جاءت السنة مبينة أن المقيم يمسح يوم وليلة، وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها. وقد جاء في حديث جرير حديث خزيمة، وجاء مصرحا به في صحيح مسلم في حديث علي رضي الله عنه، وأن المسح يكون للمسافر ثلاثة أيام بلياليها والمسافر والمقيم يوم وليلة، التنصيص على يوم والليلة للمقيم والثلاثة الأيام بلياليها للمسافر، هذا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه، وهو موافق لما في حديث جرير حديث خزيمة أنه يوم يعني مع ليلته كما جاء ذلك موضحا في رواية أخرى، وثلاثة أيام أي بلياليها كما جاء أيضا موضحا مبينا بالروايات الأخرى. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن مسروق. عن سعيد بن مسروق هو والد سفيان الثوري، وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم التيمي. عن إبراهيم التيمي هو إبراهيم بن يزيد التيمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبد الله الجدلي. عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد أو عبد الرحمن بن عبد، وهو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن خزيمة بن ثابت. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرج له مسلم وأصحاب السنة. وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح. نعم. يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن علي وأبي بكرة. وفي الباب عن علي مرة ذكره. وأبي بكرة هو نفيع بن الحارث أخرج أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة وصفوان بن عسال. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي رسول الله أكثر الصحابة حديثا، وصفوان بن عسال صحابي أخرج حديثه الترمذي والنسائي بن ماجه. الترمذي والنسائي بن ماجه. وعوف بن مالك. وعوف بن مالك الأشجعي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو احد العباد الاربعة من الصحابة، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجرير. وجرير مرة ذكره. يعني فهذا فالذين مضوا 19 أو 20 في الباب الذي قبل هذا، وفي هذا الباب ذكر يعني 6 أو 7 مر فيهم جرير، ومر أيضا علي رضي الله تعالى عنه، والباقون وهم أبو هريرة أبو بكرة وأبو هريرة وصفوان وعوف بن مالك وابن عمر هؤلاء يعني زيادة على الذين مضوا. والباب الأول يعني عقد لإثبات المسعى الخفين، لإثبات المسعى، وهذا لإثبات التوقيت. ومعلوم أن فيه إثبات المسح، لأن فيه التوقيت وزيادة المسح، فيه إثبات المسح وزيادة التوقيت وهي المدة، فهو من أحاديث المسح على الخفين أو إثبات المسح على الخفين. فيكون الترمذي رحمه الله أورد 25 صحابيا يروون أحاديث المسح على الخفين. قال وحدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ثم أرد حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وهو الذي أشار إليه في الباب. قال كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة. هذا فيه التوقيت، كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، يعني لأن الجنابة لابد من الخلع، خلع الخفاف، وكل إنسان يغسل جميع جسده، ولكن من البول والغائط والجنابة يمسح، يعني يمسح يعني إذا كان الحدث أثر وهذه أمور كلها يحصل بها الحدث التي هي البول والغائط والنوم، والنوم مظنة الحدث وليس حدثا وإنما هو مظنة الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نامت إن العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان يعني قال كان لا يأمرنا كان يأمرنا نعم كان يأمرنا ألا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه إلا من جنابه، يعني أن نزع الخفين عند رفع الحدث يكون في الجنابة، فلا بد من ذلك لأن ما في مسح الخفين في الجنابة، بل لا بد من خلعهما والاغتسال الكامل لجميع الجسد. ولكن إذا كان حدثا أصغر كان يكون أحدث يعني حصل منه الغائط أو البول أو حصل منه النوم، فإنه ينتقب وضوءه ويتوضأ ويمسح الخفين مدة ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم. كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن نعم ولكن من غائط يعني ولكن يعني المسح، ولكن يعني المسح يكون من الغائط والبول والنوم، وأما الجنابة فلا بد من النزع ولا بد من الخلع خلع الخفين، لأن لا يكفي ولا يجزئ المسح عن الخفين فيما يتعلق برفع الحدث الأكبر، وإنما المسح يكون عند الحدث الأصغر عند التطهر من الحدث الأصغر، وأما التطهر من الحدث الأكبر فلا بد أن يكون القدمان مكشوفتين حتى يصل إليهما الماء وحتى يحصل غسلهما كما يحصل غسل جميع أجزاء البدن. قال حدثنا هناد عن أبي الأحوص. أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن أبي النجود. عاصم بن أبي النجود وهو ابن بهدلة وهو صدوق أخرج حديث أصحاب كتب الستة، ورواية ورواية البخاري ورواية الصحيحين مقرون الصحيحين مقرون. عن زر بن حبيش. زر بن حبيش ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن صفوان بن عسال. مرة ذكره. قوله قول عن صفوان كان يأمرنا ألا ننزع. فهل إنه يقال الآن لمن عليه الخف ألا يجب عليك أو الأفضل لك أن تبقى على المسح ولا تنزعهما؟ فبعض الناس يقول لا تغيب. فيما يتعلق بالغسل الجنابة لا بد من النزع، لا. وأما إذا كان لرفع الحدث الأصغر فهل ينزع أو لا ينزع؟ الأولى أن لا ينزع، الأولى أن لا ينزع، لأن هذه سنة ثابتة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار هذه السنة مطلوب مخالفة لأهل البدع الذين لا يمسحون على الخفين، الذين يمسحون على الرجلين ولا يغسلونهما ولا يمسحون على الخفين ولا يمسحون على الخفين، فهذه سنة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى للإنسان إذا كان لابسا الخف ألا ينزع من أجل أن يغسل، وإن كان ذلك جائزا إلا أن الأولى عدم النزع حتى يكون في ذلك مخالفة لأهل البدع. نعم. وهنا قوله كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافا. نعم يأمرهم يعني أنهم يعني يبقون على خفافهم إلا في الجنازة فإنهم ينزعونها ولا بد، وأما ذاك فإن الأولى في حقهم أن يبقوا على ذلك وألا ينزعوا، ولكنهم لو نزعوا جاز، ولكن الأولى ألا ينزعوا لأن بعض أهل البدع لا يمسحون على الخفين ويمسحون الرجلين في الوضوء. والأخ يقول هل يقال المسح رخصة أم سنة؟ هو سنة ولا شك أن السنة وهو في نفس الوقت رخصة، لأنه رخص لهم أنهم يمسحون تسهيلا لهم وعدم تكليفهم بأن ينزعوا، ولأن في ذلك يكون مشقة يعني النزع واللبس، لا سيما في أيام البرد أو في يعني السفر يعني استمر. ولهذا جاءت المدة في تطويل، جاءت سنة في التطويل بالنسبة للسفر دون الحضر، ولكن الأولى وإن كان ذاك هو الذي هو الغسل هو الأصل وهذا فرع عنه الذي هو المسح الخفين، إلا أن إظهار السنن أولى من تركها وحصول موافقة أهل البدع، مع أن أهل البدع الذين يعني لا يمسحون الخفين لا يغسلون رجلين، لا يغسلون رجلين اللي هم يعني بعض الفرق الضالة، وإن يمسحون على ظهورها فقط بالماء، وأما بطونها لا يصل لها ماء، وجوانبها لا يصل لها ماء، وأعقابها التي قال النبي صلى الله عليه وسلم والأعقاب من النار لا يصل لها ماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. الحكم بن عتيبة هو الكندي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحماد بن أبي وحماد وحماد هو بن أبي سليمان وهو صديق له أوهام، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت مر ذكره. قال ولا يصح. نعم. لأجل حماد مش بعد كلام. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. هذا هو يعني صح، يعني من رواية إبراهيم عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي، وذاك اللي في الرواية الأولى من إبراهيم التيمي للأستاذ اللي راح. عمرو بن ابراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن ابي عبد الله الجدلي. نعم. هذاك في ابراهيم التيمي وهذا في ابراهيم النخعي. وقال انه يعني انه لا يصح من جهه انه لم يسمع من حي المسح. بينهما واسطه هناك. واسطه هناك. ليه؟ في ابراهيم التيمي. نعم. وابراهيم التيمي غير ابراهيم النخعي. وكل منهم ابراهيم بن يزيد. قال نعم علي بن المديني. علي بن المديني هو علي بن عبد الله بن المديني ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه التفسير. نعم. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. وهذا يطابق الإسناد الذي راح أولا الذي فيه إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة. نعم. قال زائدة. زائدة من قدامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومنصور بن معتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي قال محمد إسماعيل هو البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث صاحب الصحيح, ويعني حديثه عند الترمذي وعند النسائي كما ذكره ابن السني. قال أبو عيسى وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق, قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. يعني أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على التوقيت في المسح, وأنه يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر. سفيان الثوري, سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن المبارك, المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والشافعي, الشافعي محمد بن إدريس صاحب أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة, وهو محدث فقيه أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد, وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة المشهورة مذاهبهم مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإسحاق, وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي بن راهوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أبو عيسى وقد روى وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين, وهو قول مالك بن أنس. قال وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا, يعني لم يحددوا مدة لمسح الخفين, ففي الحضر ولا في السفر. قال وهو قول مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى والتوقيت أصح, قال أبو عيسى والتوقيت أصح, يعني لصحة الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومنها حديث صفوان بن عسال وحديث علي بن وحديث حذيفة وحديث خزيمة وحديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم الذي فيه التنصيص على أن مسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يمسح يوما وليلة. وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم, يعني جاء من طرق أخرى غير عاصم بن أبي النجود الذي ذكره المصنف هنا. قوله روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا, هذا على طريقة البخاري التمريض, يعني ما صح عن الإمام مالك, ما أدري هل هو صح ولا ما صح, لكن يعني وعزاه إليه, لكن هل هو صح عنه ما صح لا أدري. يعني في الأول وين؟ قال أبو عيسى وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين, وهو قول مالك بن أنس. إيه صح, أقول قول مالك بن أنس. فالتمريض في الأول وش ما يعني كأنها يعني إنه جاء عن جماعة ثم قالوا هو قول مالك بن أنس, لكان أنه يعني يريد أن يكون حتى أيضا مالك أنه داخل مع هؤلاء, يعني من جهة أنه القول أنه روي عنه, لأنه استخدم الصيغة قال وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم روي. إيه. وكذلك أيضا يعني يأتي كلمة روي ذاك اللي في شعر بن حوشب وشو ذاك المرء, هو حديث صحيح ويروى عن شعر بن حوشب. أين هو نفسه هذا بنفس الصيغة. يقول فضيلة الشيخ يذكر عن شيخ الإسلام أنه لم يحدد المسح بمدة بل جعل ذلك مطلقا, هل هذا الكلام صحيح؟ لا أدري. جاءت الأسئلة عن بدء الحساب, حساب يوم وليلة وثلاث أيام متى يبدأ؟ فيه في ثلاثة أقوال، قيل إنه من اللبس، وقيل إنه من الحدث بعد اللبس، وقيل إنه من المسح أي بدء المسح. والتنصيص الذي جاء في الحديث قال يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليه، فكلمة يمسح هذه يدل على المسح يكون في ثلاثة أيام بلياليها، يعني ويوم وليلة، لأنه قال يمسح ثلاثة أيام، يعني فيكون البدء من المسح. وهل تنتهي مدة المسح بمجرد أول قول يعني بمسألة اللبس؟ اللبس يعني هذا غير واضح، لأن اللبس هو على طهارة، كونه لبس هو على طهارة حتى يحصل الحدث، وإلا في الأصل لو أنه نزع خفيه قبل أن يحدث هو على الطهارة كأنهما لبسهم، يعني لبسه وعدم لبسه لا تأثير له في الطهارة، وإنما التأثير يكون بعد الحدث، يكون بعد الحدث. فالتنصيص بقوله يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني معنى أنها لمدة مسح. يقول وهل تنتهي مدة المسح بمجرد النزع؟ قال مثلا النزع لأجل استبدال الخف أو الجورب ولا طهارة. لا إذا كان على طهارة طهارة مسح، لا لا لا، إذا كان على طهارة الغسل الوضوء، كونه يعني توضأ ولبس الخفين ولم يحدث ثم خلعهما فإنه يلبس غيرهما وهو على طهارة. وأما إذا خلعهما وكشفهما فإنه يستأنف الوضوء، عندما يريد أن يلبس يلبسهما طاهرتين، لأنه بنزعه إياهما خرج عن الهيئة التي يكون عليها المسح والتي شرع فيها المسح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله. قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق، وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة رضي الله عنه. ثم أورد أبو عيسى باب المسح على الخفين أعلاه وأسفله، يعني أعلى كل خف وأسفله، أعلى كل خف وأسفله، لأنه قال الخفين المسح عليهما أي على كل واحد منهما، أي على كل واحد منهما أسفله أعلاه وأسفله، يعني يمسح أسفل القدم وأسفل الخف وأعلى الخف، فتكون الهيئة على هذا أنه يمسح الأسفل والأعلى. وأورد فيه أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة، وفيه أنه مسح أسفله، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، مسح على الخف وأسفله، فيكون المسح على هذا للأمرين الأسفل والأعلى. ولكن الحديث يعني مختلف في صحته، منهم من صححه وأثبته، ومنهم من ضعفه، ومن ضعفه البخاري، وكذلك اختلف فيه من جهة رجاء بن حيوة أنه قال حدثه، عن كاتب المغيرة, وكذلك أيضا ثور بن يزيد الحمصي يعني جاء أنه أيضا يعني فيه انقطاع بينه وبين رجاء بن حيوة, فهو مختلف في وصله أو في اتصاله, وإنما ذكر فيه الانقطاع. ثم أيضا هو مخالف لما صح من أن المسح يكون على الأعلى فقط, وهو الذي جاء عن علي رضي الله عنه حيث قال لو كان الدين بالرأي فكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه, ولكن الدين وحي وشرع, وقد جاء المسح بالأعلى يعني دون الأسفل. قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي. أبو الوليد الدمشقي هو صدوق حديث الترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق حديث الترمذي والنسائي بن ماجه. عن الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم الدمشقي أيضا وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ثور بن يزيد. عن ثور بن يزيد الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة. وأصحاب السنة. عن رجاء بن حيوة. عن رجاء بن حيوة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن كاتب المغيرة. عن كاتب المغيرة هو الراد, وهو الراد كاتب المغيرة وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من الفقهاء, وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق. وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق أن المسح يكون على الأسفل والأعلى, ومالك والشافعي مر ذكرهما وإسحاق مر ذكرهما. وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. نعم. قال أبو عيسى إذن يعني مشكلة الوليد المسلم الآن مدلس لكنه صرح بالتحديث عن شيخه إلا ما قيل عنه في تلسة التسوية, فإنه لم يصرح عن شيخ شيخه. لا هو كونه يعني جاء مسندا يعني انه جاء من طريقه, لكن فيه غير العلة هذه وهي وجود الكلام في الواسطة بين رجاء بن حيوة وبين وراد وبين ثور بن يزيد وبين رجاء بن حيوة. قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث قال لا يصح ليس بصحيح. أبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ومحمد بن إسماعيل. نعم مرة ذكره. قال لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن كاتب المغيرة مرسل يعني فيه حدثت عن كاتب المغيرة, وأيضا يعني لم يذكر المغيرة لم يذكر المغيرة, فيكون الإرسال فيه من جهتين على يعني على الحالتين في المرسل, وهي أحداهما هي المشهورة وهي قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, والثانية الانقطاع لأنه يقال له إرسال. هنا أحسن الله إليك يقول الحديث قال أبو داود بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. نعم. وقال الدارقطني رواه ابن المبارك عن ثور قال حدثت عن رجاء بن حيوة يعني عن كاتب المغيرة. فيه أقول فيه الانقطاع بين ثور ورجاء وبين رجاء وكاتب المغيرة. هذا الذي يبينه أنه في الإسناد اللي ذكره الترمذي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء. نعم. والوليد متهم بثلاثة التسوية. نعم. فهو صرح بالتحديث عن شيخه لكن عن شيخ شيخه, فصار احتمال الانقطاع هنا الذي بينه أبو داود والدارقطني. ايه فيه انقطاع. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. قال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث حسن. وهو الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم الجمعة القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هذا بالنسبة لكلام شيخ الإسلام تيمية أحد هذه الأوراق، يقول: شيخ الإسلام يرى التوقيت للمسح، لكن قال عند المشقة الزائدة كما حصل للصحابة في بعض الغزوات فيقال لا يوقت، جمعا بين القولين كما في الفتاوى. وآخر يقول: كلام شيخ الإسلام في عدم التوقيت ذكره في مجموع الفتاوى، وذكر أن ذلك يكون إذا جد بالرجل السير في السفر. قال: وكنت أفعل ذلك في البريد. هذا ما يتعلق بكلامك. على كل ما دام أن حصل توقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولا يريها، فلا شك أن التقيد بها والأخذ بها هو الذي فيه السلامة. يقول: إذا مسح مسح مقيم ثم سافر فما الحكم؟ إذا مسح مسح مقيم ثم سافر، إذا مسح مسح مقيم ثم سافر فإنه إذا كمل ثلاثة أيام من حين بدأ يعني اللبس فإنه يخلع، بحيث يعني يكون المدة التي مكثها في السفر والإقامة ثلاث، بمعنى أنه إذا كان في آخر اليوم الأول وسافر فإنه يضيف يومين فقط، لأنه لو كان هذا سير أربعة أيام لو جمع بين مسح المقيم ومسح المسافر معنى أنه يمسح أربعة أيام، فهو يكمل يومين مع اليوم الأول ويكون بذلك ثلاثة أيام. يقول: إذا كنت لابسا جوربين فوق بعضهما ونزعت الأعلى منهما، هل يجوز لي أن أمسح على الجورب الباقي؟ نعم يجوز، إذا كان الجورب الباقي صفيق وأنه يعني ليس يعني خفيف جدا، إذا كان لبس الاثنين ليس من أجل أن يكمل بعضهما بعضا، وإنما من أجل الحاجة إلى الدفء، أو يعني وكل واحد منهما يكون مستقلا يعني بالستر، فإنه لا بأس. يقول: والمخرق؟ والمخرق كذلك، إذا كان الخروق يعني مهيب كبيرة جدا بحيث يكون وجود الجورب كعدمه فإنه يمسح. إذا انتهت مدة المسح وهو باقي على طهارته، إذا انتهت مدة المسح وهو باقي على طهارته يعني يعني إذا انتهت مدة المسح وكان أكمل يوما وليلة فإن عليه أن يخلع. وإذا انتهت مدة المسح وهو مسافر وقد أكمل 3 أيام بلياليها وهو يمسح فإنه يخلع. إذا كان باقي على الطهارة ما في مسح. إذا كان الإنسان توضأ ولم ينقض الوضوء وقد لبس الخف مدة طويلة وصلى يمكن 5 صلوات يعني صلى 4 صلوات أو كذا فإنه يعتبر على طهارة. يعني ما يقال أنه في مسح، ما هو بيمسح، لأن المسح بعد الحدث. وأما إذا ما صار في الحدث ما في مسح. يمكن الإنسان يلبس ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها بطهور واحد لأنه ما أحدث حتى يمسح. هذا يقول فائدة أخرج والمسح ومدة المسح تبدأ من المسح. أول مسحة بعد الحدث يحصل بدء التوقيت. نعم. ايش قل فائدة اخرج ابو عبيد من حديث محمد القرظي ان سورة المائدة نزلت في حجة الوداع ما بين مكة والمدينة، واخرجه ابن جرير من حديث انس في حجة الوداع. اما الآية فهي واضحة، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. نعم الآية واضحة نزلت في حجة الوداع، لكن السورة كلها اللي هي كلها نزلت يعني جميعا. يقول علي زكاة مال ولي أقارب خارج البلاد، أمس حاجة من أقاربي هنا، فهل يجوز أن أدفعها لهم؟ إذا كان الأقارب ليسوا أصولا ولا فروعا فالإنسان أن يعطي المستحق منهم النفقة، ولكن يعني ينبغي أن يعلم أن الأقارب لهم حق غير الزكاة. بعض الناس يجعل الزكاة وقاية للمال فيقول الزكاة خارجة وأقربائي ما أعطيتهم الزكاة بعطيهم من مالي، وكوني أتخلص من الحق الذي عليهم بالزكاة أقي به مالي، هذا لا يجوز. ليس للإنسان أن يقي الزكاة بما يقي ماله بالزكاة، يقي ماله من أن ينقص بإعطاء أصحاب الحقوق الذين لهم عليه حقوقهم وكوني يحسن إليهم. نعم إذا كانت الزكاة قليلة والمال ما في مجال لا شك أن إعطاء القريب هو صدقة وصلة وإعطاه أولى من غيره، لكن إذا كان المال فيه سعة فالإنسان لا يفكر أو يعني ينقدح في باله أنه يتخلص من حقوق الأقارب عن طريق الزكاة، والمال كثير وفضل الله عليه واسع، عليه أن يعطي أقاربه من ماله الخاص الذي هو غير الزكاة. ولكن إذا كانت الزكاة قليلة والمال قليل والمال ما فيه اتساع لا شك أن الأقارب أولى. لكن الآن يقول أقارب خارج البلد يجوز إذا كانت الحاجة أشد. يقول وهل يجوز دفع الزكاة في راتب مؤذن في هذه البلاد علما أن الدولة لا تصرف لهم راتب والمؤذن أعمى لا يستطيع الكسب؟ ما يعطى من أجل الأذان ويعطى من الزكاة من أجل أن يؤذن، فإذا كان فقيرا يعطى لفقره لا لكونه مؤذنا، لأن الله عز وجل بين مصارف الزكاة وهي 8 للفقراء والمساكين وإلى آخر الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها إلى آخر الآية. فلا تدفع الزكاة رواتب مؤذنين أو أئمة أو مدرسين أو بناء أربطة أو مساجد وما إلى ذلك، وإنما هذه الأحوال أو هذه الوجوه يكون من التبرعات والصدقات العامة وليس من الزكاة. كل إنسان يعني يتبرع لهذه الأمور نعم هذا مستحب وهذا مطلوب وفي أجر عظيم، لكن لا يكون من الزكاة. الزكاة تكون في حدود ما بين الله عز وجل في كتابه العزيز وهي المصارف الثمانية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.